الصدق، إن الصدق من الصفات الحميدة والفضائل الكريمة التي يجب التحلي بها لبناء مجتمع متماسك، فهو عنوان الإسلام وأحد مظاهر الإيمان وأساس الدين، به يعرف المؤمن وتحصل به النجاة، ومعناه مطابقة الخبر للواقع. وقد اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، الياذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. رواه البخاري. ولم تجد السيدة خديجة رضي الله عنها ما تطمئن به النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به خوفه وتذهب به خوف ما تطمئن به النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به خوفه بعد نزول الوحي عليه بغار حراء إلا بتذكيره بفضائله التي عرف بها، ومنها الصدق. فقالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. فالصدق فضيلة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، لأنها من أهم الدعائم التي تستقيم بها الحياة وتنصلح بها العلاقات بين أفراد المجتمع وتقوى بها الروابط بين الناس، إذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. الصدق في القرآن الكريم. ورد الصدق في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تأمر به وتمدح أهله وتبين ما أعده الله تعالى لهم بمنزلة عظيمة، فتارة يأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتحلوا به في أقوالهم وأفعالهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتارة يخبر الله عز وجل أنه موضع سؤال للعبد يوم القيامة مما يؤكد مكانته ووجوب اتصاف المؤمن به، قال تعالى: يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، وأنه تعالى سيجازيهم عليه، قال تعالى: يجزي الله الصادقين بصدقهم. وتارة يؤكد الله سبحانه أن الصدق من سمات المؤمنين العاملين فيفرده بالذكر مع غيره من سمات المؤمنين أهل المغفرة، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتارة يذكر الله تعالى البشارة للصادقين ببيان ما أعد لهم، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. والصدق ينفع أهله يوم القيامة فيكون سببا في الفوز بالجنة، قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ووصف الله تعالى به أنبياءه عليهم السلام، فقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى عن إدريس عليه السلام: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن يوسف عليه السلام: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. فالصدق من آكد صفات الأنبياء والرسل الذين يجب الاهتداء بسمتهم وصفاته. ويكفي الصدق عظمة أن الله عز وجل وصف به نفسه، فقال تعالى: قل صدق الله، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا.